أهل السنة والجماعة في شأن العبودية وبين ما عليه أهل الباطل وبالأخص هنا الصوفية. وقد تقدم أن أهل التصوف عطلوا العبودية عن معناها الحق وحصروا الأمر في الإقرار بربوبيته عز وجل، فجعلوا أمر التوحيد مقصورا على الإيمان بالحقائق الكونية القدرية، ولهم انحراف في باب القدر. هذا الانحراف يتلخص في أنهم جبرية، وبالتالي هم في أبواب العبادة انحرفوا الانحراف الكبير. فإن تحدثت عن مقام التوكل فإن هؤلاء قد أسقطوا الأسباب ولم يفرقوا بين مشيئة الله عز وجل الكونية القدرية وبين مشيئته الدينية الشرعية، ولم يفرقوا بين ما شاءه الله سبحانه وتعالى كونا وقدرا وبين ما أحبه دينا وشرعا، وجعلوا الأمرين على حد سواء، فتخبطوا في هذا الباب وضلوا في هذا الباب. ومعلوم يا إخوتي أن ضلال الصوفية لا يقتصر على ذوات أنفسهم، لو كان الأمر كذلك لهان الخطب ولا خف الضرر، ولكن ضرر الصوفية يتعداهم إلى عامة الناس. ولذلك كما حذر السلف قديما بقولهم: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل. فالمتصوفة نشروا فكرهم بين كثير من الناس، فإذا جئت في مقام التوكل وجدت أن هؤلاء يسقطون الأسباب ويرون أن ترك الأسباب هو أعلى مقامات التوحيد عندهم، وإذا جئت لباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عطلوه، وإذا جئت لباب الجهاد عطلوه، وهكذا يسري الأمر في كثير من مسائل الدين وأمور التوحيد وبالأخص توحيد العبادة. فهم ها هنا في باب الأمر والمعروف، باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أراد المصنف أن يبين قيمة هذا الباب وما له من مكانة ومنزلة في الإسلام، ثم أعقب ذلك بقوله في نهاية ما وقفنا عليه بقوله: فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق. فلا بد من تعظيم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما أن يكون المعروف منكرا والمنكر معروفا، وهذا ما يدعو إليه هؤلاء المتصوفة، والله من يقرأ في سيرتهم ويقرأ في طبقاتهم يتعجب مما دونوه هم بأنفسهم من فضائح ومخازي يستحي اللسان من ذكرها في مثل هذا المقام، لكنها موجودة ومدونة لديهم ومثبتة في كتبهم هم ومن ألسنتهم هم، ويرون أن في هذه المخازي التي والله في بعض الأحيان تتعدى وتتجاوز ما عليه الإباحية الحديثة، هذه الإباحية التي نسمع عنها في بلاد الغرب عند هؤلاء ما هو أخزى منها والعياذ بالله. وكل ذلك لأنهم أسقطوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله مدح هذه الأمة بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فهذه الأمة لا تنال الخيرية إلا بهذه الشروط. لا تنال هذه الخيرية إلا بهذه الشروط: أن تكون آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر ومؤمنة بالله عز وجل. والله تعالى قد قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والله تعالى قد قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فعظم الله عز وجل هذا الأمر وهذا الواجب الذي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. واجب من واجبات الدين وأمر عظيم من شعائر هذا الدين، لكن عند هؤلاء القوم أسقطوه حتى أنهم لا يرون أن هناك استحسان لحسنة أو استقباح لسيئة، بل يتبجحون ويتفاخرون بما يرتكبونه من منكرات وقبائح الأعمال، وكتبهم شاهدة لذلك. ومن يطلع على طبقات الشعران يرى من مخازي هؤلاء ما يرى. وكل ذلك لأن هؤلاء أسقطوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أسقطوا شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك نبه المصنف على أهمية هذا الباب فقال: وكذلك ذنوب العباد يجب على العبيد فيها أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر بحسب قدرته. ونحن نعلم أنه من أعظم من يجب عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العلماء والأمراء. العلماء بما أعطاهم الله عز وجل من الفقه في الدين. ولذلك نجد أن العلماء يشترطون في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يشترطون فيه أمورا، منها أن يكون عالما بما يأمر به وبما ينهى عنه. فلا بد من العلم بما تأمر وبما تنهى عنه. ثم أن يكون حكيما في أمره ونهيه. ثم أن يصبر على ما يلقاه من أمر في شأن الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فلا بد من العلم والحكمة والصبر. لا بد أن تجتمع هذه الأمور الثلاثة. فالعلماء من أوجب الواجبات عليهم أن يكونوا آمرين بالمعروف وناهين عن المنكر. وهكذا الولاة الأمراء، لأن بيدهم السلطة، بيدهم السلطة والقوة التنفيذية. فلذلك يجب عليهم أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، كما ذكرنا من قول الله عز وجل: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهؤلاء أعطاهم الله سبحانه وتعالى التمكين في الأرض، وبالتالي إذا قام هذا المجتمع على هذا على هذه الأسس صلح حاله. ولذلك حال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يكون أولا في ذات نفسك، وأن تأمرها بالمعروف وتنهاها عن المنكر، لأن النفس من طبعها أنها أمارة بالسوء، وبالتالي لا بد من قصرها وحملها على فعل الطاعات واجتناب المحرمات. وهكذا ينتقل الإنسان من نفسه إلى أهله، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فيجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وناهيا عن المنكر في أهله، وهكذا بعد ذلك بين الأقربين إليه، ثم جيرانه، ثم إلى من حوله من المجتمع، لأن هذا المجتمع كيان واحد. إذا كنا معظمين للمعروف وكذلك ناهين عن المنكر فهذا سبب نجاتنا. نحن نعلم أن سبب هلاك بني إسرائيل كما قص الله عز وجل عنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. أما إذا جئت إلى المتصوفة فتجدهم على الضد من ذلك، على الضد من ذلك، بل إنهم يستهينون بالأوامر. فمن ذلك يسأل أحد شيوخهم المريد فيقول له: إذا أرسلتك في حاجة ومررت بمسجد وقد أقيمت الصلاة فماذا تفعل؟ تمضي في حاجتك أو تصلي مع الناس؟ قال: لا، أمضي في حاجتك. أمضي في ماذا؟ في حاجة الشيخ. فانظر كيف عطلوا أمر الصلاة والأمر بالمعروف، ومن أوجبه إقامة الصلاة والصلاة مع جماعة المسلمين. فيثني الشيخ على هذا المريد لأنه قدم أمره على أمر الله عز وجل. وهكذا يربون أتباعهم على مثل هذه الأحوال، ويرون أنها هي الحال الأعظم والأنسب في هذا. ولذلك أكبر شاهد على تعطيلهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظر إلى اجتماعات الصوفية، إذا اجتمعوا في موالدهم فتجد والله من أنواع القبائح والمخازي ما الله به عليم. لا يصلون مع الجماعة، من يجمعونهم في تلك الموالد لا يصلون مع الجماعة ولا يتناهون عن المنكر. يجتمع الرجال مع النساء ويتعاطون الخمور والحشيش ونحو ذلك، ويقع من المفاسد حتى أنه تجد في أمثالهم إذا قالوا في الفوضى قالوا مولد، كما يقول المصريين مولد، مولد يعني فوضى، فيعبرون عن الفوضى بكلمة مولد. لماذا؟ لأن هذه الموارد التي يجتمع لها أتباع المتصوفة ترتكب فيها شتى أنواع الفواحش والمنكرات، وكل ذلك على مرأى ومسمع منهم. فبدل أن يعظموا أوامر الله عز وجل ويكونوا عاملين بالمعروف وناهين عن المنكر، عطلوا هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فانتبهوا إلى موطن الخلل الذي يدخل على هذه الأمة. نحن نرى الأمة وفيها كتاب الله، وفيها سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها أحكام الدين، لكن نرى من أحوالها العجب العجاب. فهذا الداء من أين جاء إليها؟ من أين تسلل إليها؟ من أمثال هؤلاء الذين مما عطلوه عطلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال كذلك: ويجاهد في سبيل الله الكفار والمنافقين، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله. لو نظرت إلى كلام المتصوفة هونوا من شأن الجهاد، بل إنهم حصروا الجهاد في جهاد النفس فقط. وواقع الإسلام وتاريخ الإسلام يشهد، فعندما دخل النصارى أهل الصليب إلى بيت المقدس كان في ذلك الوقت في عام 400 تقريبا و75، والغزالي توفي 505، فلم يذكر عن الغزالي الذي هو حجة الإسلام أنه أنكر هذا الأمر أو حث الناس على جهاد النصارى. وهكذا ابتلي الإسلام بشتى أنواع الأعداء كالتتار والاستعمار، والاستعمار ليس ببعيد، وها هو الاستعمار الفرنسي مثلا في بلاد المغرب يشهد لهؤلاء المتصوفة أنهم كانوا أعوانا له، كان من أشد أنصار هذا الاستعمار. والتاريخ يشهد كيف أن هؤلاء عطلوا هذه الشعيرة من شعائر هذا الدين، لأن في الجهاد رفعة وعزة الإسلام وأهله وذوذ وحماية لحياد الإسلام، ولكن هؤلاء ألغوا هذا الأمر وعطلوه وحصروه في جهاد النفس على حد زعمه. وليتهم حتى جاهدوا أنفسهم، بل نشروا ما نشروا من الخرافات والأباطيل في أمة الإسلام بسبب معتقداتهم وأفكارهم. فالشيخ رحمه الله نبه على هذه الشعائر من شعائر الدين، من الجهاد في سبيل الله وجهاد أعداء الله عز وجل، ومن موالاة أهل الإيمان ومعاداة أهل الكفر. أما المتصوفة فتقرأ في كتبهم أن الواحد منهم يمر على مقبرة المسلمين ويقول أيها المغرورون، ويمر على مقبرة اليهود فيثني خيرا على اليهود. فيا سبحان الله، حتى مع الأموات موالاة لأهل الكفر ومعاداة لأهل الإيمان، وكتب القوم تنضح بهذا وتطفح بهذا بمثل هذا الكلام، فتجدهم قد وصلوا إلى مقام جعلوا فيه وحدة الوجود أمرا واحدا، حتى كما ذكرنا من قولهم أنهم يقولون عقد الخلائق في الإله عقائدا وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه، فيجعلون أن كل من اعتقد عقيدة هو عندهم من أهل التوحيد، فلم يفرقوا أصلا بين أهل إيمان أو وأهل كفر، بل أثنوا على أهل الكفر أكثر من ثنائهم على أهل الإيمان. فأين هم من كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ أين هذا التفريق الذي فرق الله سبحانه وتعالى به بين أوليائه وأعدائه؟ أين هم من قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وتجد أن هؤلاء في كتبهم تسوية بين مؤمن وكافر، إن لم يكن قد أثنى على الكفار أكثر من ثنائه على أهل الإسلام. ففرق الله عز وجل بين الإيمان والكفر، وفرق بين المسيء والمحسن، وعند هؤلاء يستوي هذا الأمر. فانظروا كيف جاء من جاء ليتلاعب بشعائر الإسلام ولينتقص هذه الشعائر وليحقر ويقلل من شأنها. فهذه ليست فقط هي مخازيهم، فأمر التوحيد جعل التوحيد متعلقا بالربوبية، فبالتالي كأن من أقر بوجود الله عز وجل فهو على التوحيد. وفي شأن القدر هم جبرية، وفي شأن التوكل أسقطوا الأسباب وتركوا أسباب الرزق وحثوا الناس على الكسل وعلى أن يكونوا خاملين، وبالتالي ترى في هذه الأمة ما ترى من أناس، مع أن هذه الأمة قد حدى الله أرضها بجميع أنواع الخيرات، لكن نجد أن بلاد الإسلام قد امتلأت بملايين البشر الذين حالهم حال الدعوة والكسل. أين جاءت هذه المعاني إلا أن هؤلاء هم الذين غرسوها؟ إذا جئت في باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر تجد أن الكثير من هذه الأمة حتى في ذات نفسه وفي أهل بيته لا يأمر حتى بالصلاة، فتجد البيت مليء بالأولاد والأبناء ومع ذلك لا يلاحظهم ولا يراعيهم الأب أو الأم في شأن صلواتهم وفي أدائهم للصلاة. وهكذا فعلوا حتى في الوعد والوعيد، حتى في الجنة والنار. فهذه رابعة العدوية تقول: من ما أعبد الله سبحانه وتعالى خوفا من عذابه ولا رغبة في جنته. وهذا الغزالي يقول يعني من أراد لهذه الجنة فقط الحور العين وكذا فهو يريد الجنة لشهوته ولشهوة البطن والفرج ونحو ذلك. فأيضا هونوا حتى من شأن الأنبياء، وهكذا مخازيهم وفضائحهم وانحرافاتهم العقدية للأسف الشديد أثرت على الأمة أشد التأثير، أثرت على الأمة أشد التأثير. وبالتالي قول السلف: اتقوا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، فتنة لكل مفتون. فيفتتن الناس بمن يعتقد فيهم العلم وبمن يعتقد فيهم الصلاح، فيظهر أن من وراء هذا العلم فجور ومن وراء هذا الصلاح فجور والعياذ بالله وجهل. فيترتب على ذلك أن هذه الأمة تقتدي بأناس ليسوا بأهل بأن يكونوا قدوة في هذا الأمر. فهذه المعاني الشرعية عطلوها وأقاموا بدلا منها معان باطلة، فلم يعد هناك قيمة ولا وزن لأمر بالمعروف ولا حب في الله ولا بغض في الله ولا لجهاد في سبيل الله عز وجل. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فيجب التفريق بين أهل الحق وأهل الباطل، وبين أهل الطاعة وأهل المعصية. هل يستوي من هو مطيع ومن هو عاصي؟ هذا والله من أبطل الباطل أن تساوي بين الفريقين، لكن عند هؤلاء ساووا بينهم وامتدحوا من امتدحوا من يزعمون أنهم أولياء، امتدحوهم بأنهم ارتكبوا أعظم أنواع الفجور، أعظم أنواع الفجور. والإنسان والله يجل هذا المسجد، وإلا لأحضرنا لك كتبهم ولقرأناها عليك نصا لتعرف ما عليه من هؤلاء من مخازي وباطل والعياذ بالله عز وجل. فإذن المصنف يرشدنا إلى وجه الخلل عند هؤلاء، فقال: من شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، لأن عنده التوحيد أن تشهد أنه موجود وأن تشهد أن هذا الكون تحت قدرته وتحت تصرفه، هذا هو غاية توحيدهم التوحيد الخاص. إن لم يتعداه إلى ما هو أشد بطلان منه وهو وحدة الوجود، فهو هنا يتكلم مع الطبقة الثانية من هؤلاء. أما إذا تكلم مع الطبقة الثالثة فسيأتي كيف آل بهم الأمر بالقول بوحدة الوجود. نعم. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فلقد آل الأمر بهؤلاء إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفسوس وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. وهذا ليس بشهود. يصل بهم الأمر إلى القول بوحدة الوجود، فقال حتى تؤول به هذه التسوية، تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام. وبالتالي هم يقولون في أشعارهم والعياذ بالله: ما الكلب والخنزير إلا إلههم على حد زعمه. ويصل بهم الأمر حتى أنهم لا يشهدون أن هناك ثمة فرق بين خالق ومخلوق، حتى يقولون الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف إلى آخر ترهاته. فالشيطان يتمادى بهؤلاء مرحلة وراء مرحلة، فحصروا الإيمان بالحقائق الكونية، ثم بعد ذلك يصل بهم الأمر إلى أنهم لا يشهدون لله عز وجل وجود أصلا. فقال: بل قد آل الأمر بهؤلاء أن سووا الله بكل موجود، فيرون أن كل ما هو في الوجود هو وجوده، كل ما هو في الوجود فهو ماذا؟ وجوده في هذا الشيء، وأن وجوده كل وجود كل موجود. فبالتالي ما ثمة خالق ولا مخلوق، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود. فبالتالي يقول قائلهم: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما عقدوه. عرفت هذا؟ وبالتالي ما ثمة خالق ولا مخلوق ولا عابد ولا معبود، بل إن كل كلام يعني في الوجود يعدونه كلام، سواء علينا نثره ونظامه على حد زعمه. فأبياتهم الكفرية يعني توضح هذه العقيدة الفاسدة التي غرست في قلوبهم، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العالمين. أي أن هؤلاء يصلون إلى مرتبة ثالثة عندهم، وهي مرتبة خاصة الخاصة، وهي القول بوحدة الوجود، القول بوحدة الوجود. وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، ولا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، حتى الحقيقة الكونية تسقط، حتى الحقيقة الكونية تسقط عند هؤلاء. فالحقيقة الشرعية سقطت، لأن هذا توحيد العوام. وعند أصحاب المرتبة الثالثة حتى الحقيقة الكونية ماذا؟ تسقط، بل يرون أنفسهم أنهم هم الإله والعياذ بالله، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما يقول قائلهم: ما في الجبة إلا الله، ما في الجبة إلا الله، كما ذكر عن الحلاج وغيره. فكما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون، كما يقول الرب عبد والعبد والعبد رب، يرون أنهم هم العابدون وهم المعبودون. وأبيات خصوص الحكم وغيرها، خصوص الحكم وغيرها، مليئة بهذا الكفر الذي هو القول بوحدة الوجود. نعم. وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. نعم. فإذا يعني هذا الآن حتى إسقاط الحقيقة الكونية في هذا الشيء. فإذا ليس بشهود الحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود من المخلوق، فعندهم أنه ما ثم فرق بين خالق ولا مخلوق. فعندهم ما يسمونه الوجود الذاتي والوجود الاسمي. الوجود الذاتي طبعا هم لا يرون أن الله تعالى له وجود أصلا، وأنه مجرد فكرة في الخيال، وأن وجوده الذاتي هو وجود ذهني فقط، وجود مقدر، بمعنى أنه ليس بالخالق، ليس بالخارج إله، وإنما الأمر متصور في إيش؟ في الذهن فقط. فهذا ما يسمونه الوجود إيش؟ الذاتي. الوجود إيش؟ الذاتي، بمعنى أنه وجود مقدر في الذهن لا حقيقة له في الخارج. وضح هذا؟ الثاني الوجود الاسمي. الوجود الاسمي، فيرون على حد زعمهم أن هذه الموجودات أي المخلوقات هي مثل المرايا، مثل المرآة، وينعكس عليها وجوده، ينعكس عليها ماذا؟ وجوده. فكل موجود هو وجوده على حد باطله. عرفت هذا؟ فبالتالي هنا أي شيء يعبد وأي شيء يقال، حتى أنهم يقول كل كلام في الوجود كلام، كل كلام في الوجود إيش؟ كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء نثرناه نظر أو نظمناه نظم. فيرون أن كل موجود هو انعكاس إيش؟ لوجوده. فهذا يسمى الوجود إيش؟ الاسمي. هذه فكرتهم، هذه ماذا؟ فكرتهم. وهل بعد هذا يكون حلال أو حرام؟ ها؟ وهل يكون عابد أو معبود؟ وهل يكون جنة أو نار؟ ما عند هؤلاء من هذه المعاني شيء. عرفت هذا؟ فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به، ولا وجوده وجود ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في سفي فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. جاء إلى أهل الإيمان الذين آمنوا بالله ورسوله، والذين هم بحمد الله تعالى هم أهل القرآن، ليس حالهم كحال من تقدم من هؤلاء المتصوفة وما ذكرنا من أحواله. فأهل الإيمان يؤمنون بوجود الله عز وجل، وأن له وجود يخصه سبحانه وتعالى، ولذلك آمنوا بأسمائه وصفاته. وكان من أعظم إيمانهم بصفات الله تعالى إيمانهم بصفة العلو، وأن الله عال على خلقه، مستو على عرشه، بائن منهم وهم بائنون منه. وهذا قرروه وأكدوه في كتبهم، حتى أن من أعظم وأكبر مسائل باب الأسماء والصفات مسألة العلو وصفة الكلام، مسألة العلو وصفة الكلام. فقال: يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجودهم وجوده. وهذا رد على المتصوفة ورد على أهل الكلام. رد على المتصوفة ورد على أهل الكلام. فالمتصوفة كما سمعنا قبل قليل وصل بهم الأمر إلى أن جعلوا وجوده ووجود المخلوق، وأهل الكلام لم يثبتوا له وجودا أصلا، فالتقى هؤلاء وهؤلاء لأنهم ما فرقوا بين الخالق والمخلوق. فإن جئت في مسائل الأسماء والصفات والإقرار بوجودهم وعند أهل السنة أحسن حال وأسلم حال ومآل بحمد الله تعالى، فاحمد الله عز وجل أنك على السنة، احمد الله عز وجل أن هداك لهذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ما بالك لو كنت بين يدي أشعري أو بين يدي صوفي كيف يتخبط بك ويرضيك في مسالك الضلال والهلاك والعياذ بالله، ويبعدك عن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول بك إنا إلى فلسفة يونانية أو فلسفة هندية مآلها ونهايتها مثل هذه المتاهات وهذه الترهات التي قالها هؤلاء. فالنصارى كفرهم الله عز وجل. بماذا كفر النصارى؟ ما هو كفر النصارى؟ إما حلولية وإما اتحادية. إما قالوا إن اللاهوت حل في الناسوت، اللاهوت الذي هو الله والناسوت الذي هو عيسى، وإما قالوا إن اللاهوت اتحد بالناسوت، فقالوا بالحلول أو قالوا بماذا؟ بالاتحاد. فلذلك كفرهم الله عز وجل، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. فعندما فسروا هذا الولد فسروه بهذا، أن اللاهوت حل في ماذا؟ في الناسوت، أو اتحد بالناسوت. والفرق بين الحلول والاتحاد أن الحلول مثل ما تضع الماء في الإناء، الماء في ماذا؟ في الإناء، فلا شك أن الإناء له جرم والماء له جرم، فهذا لا يعني اختلاط، وإنما حل شيء في ماذا؟ في شيء. أما الاتحاد هو اختلاط وامتزاج، مثل ما تأتي بماء مع لبن فتضع الماء على اللبن فيمتزج فيصبح الشيء إيش؟ شيئا واحدا. فهذا الفرق بين الحلول والاتحاد. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق؟ فهؤلاء الصوفية الاتحادية قالوا بالاتحاد العام، وهو أنه متحد في كل ماذا؟ بكل مخلوق. فإذا كان من جعله في مخلوق واحد كفر، ما بالك بمن جعله في كل من؟ في كل المخلوقات. ويعلمون مع ذلك أي أهل السنة وأهل الحق أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، ونهى عن معصيته ومعصية رسوله. فإذا ليس التوحيد إقرار فقط بوجوده، وإنما قيام بحق العبودية من فعل الأوامر وترك النواهي، وأن العبد لا يكون من أهل التوحيد حتى يقوم بأمر الطاعة، وحتى يجتنب المعاصي. فهذا أمر لا بد منه بالإيمان، أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، فيشير بهذا إلى توحيد العبادة وأنه لا يحب الفساد. وهنا تأتي مسألة الحب والمشيئة، فالله سبحانه وتعالى إن شاء وقوع هذا الشيء من الشر، لكنه ما أحبه عز وجل، فجاء هؤلاء الجبرية وهؤلاء المتصوفة فسووا بين الحب والمشيئة، وجعلوا أن ما شاءه إيش أحبه، وفرق بين ما شاءه كونا وقدرا وبين ما أحبه دينا وشرعا. فمعلوم أن ما أحبه الله سبحانه وتعالى قد يقع وقد لا وقد لا يقع. فالله يحب من عباده أن يؤمن وأن يقوم بطاعته، لكن قد يشاء هذا وقد لا قد لا يشاء. والله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر، لكن قد يقع وقد لا يقع الكفر. فيجب التفريق بين المحبة والمشيئة، يجب التفريق بين ما أحبه وبين ما شاءه. فجاء هؤلاء المتصوفة فجعلوا المحبة والمشيئة شيئا واحدا، جعلوهما شيئا واحدا. لذلك قال هنا وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا ما يتعلق بالأمر الدين الشرعي أمر يتعلق بمحبته سبحانه وتعالى وبغضه عز وجل. لا يجب أن يفهم هذا ويفرق بين المحبة والمشيئة، يفرق بين المحبة والمشيئة. فهل كل ما أحبه الله سبحانه وتعالى شاءه؟ الجواب لا. عرفت هذا؟ وهل كل ما شاءه أحبه؟ هل كل ما شاءه أحبه؟ الجواب لا. عرفت هذا؟ الجواب ماذا؟ لا. فقد يحب الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى أحب لعباده الطاعة وأحب لهم فعل ماذا؟ الطاعات، وأمرهم بذلك، لكن قد شاء أن هذا يطيع وأن هذا إيش يكفر، ويفرق بين المحبة والمشيئة. فذلك ينبه هنا بقوله وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. فلا يأتي هذا الجبري الصوفي فيقول خلاص هذا أمر شاءه الله فالله إيش أحبه أن يقع فليقع، وبالتالي أنت إذا أنكرت على ذلك الذي فعل المنكر فإنما تنكر على الله. هذه نظرتهم، هذه ماذا؟ نظرتهم. فجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عندهم سواء بهذا الشيء، بل إن صاحب المعروف وصاحب المنكر على حد سواء، فساوى بين من فعل الطاعة ومن فعل المعصية والعياذ بالله. وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره، وهذا أمر لا بد من طاعة الله عز وجل والقيام بأوامره واجتناب نواهيه، ويستعينوا على كل ذلك. نعم، لا بد من استعانته عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين. فأنت تفعل الطاعة وتسأل الله تعالى العون عليها والتوفيق إليها والهداية إليها، فلا غنى لك عن عونه وتوفيقه و يعني تسديده لك سبحانه وهدايته لك سبحانه وتعالى. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزينين بذلك مزينين، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. وفي الحديث إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. نعم. إذن هذا وصف أهل السنة ومجتمع التوحيد، هذا المجتمع الذي يجب أن يقوم بأمر العبادة، ومن أمور العبادة والطاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الله أن تعطل هذه الشعيرة، ونحن قلنا إنها من أوجب الأمور على الأمراء وعلى العلماء، وعلى طلبة العلم، عليهم أن يبينوا للناس. وطبعا كما قال هنا بقدر الطاقة حسب الإمكان، حسب ماذا؟ الإمكان. فلا الإنسان يتعدى حده الذي حد له، لكن الإنسان في بيته يملك ما لا يملكه في السوق، عرفت هذا؟ ومع زوجه ما لا يملكه مع أمه أو مع أبيه، ومع ولده ما لا يملكه مع جاره، فكلهم بحسب يعني الحال والمقام الذي فيه. لكن لا تعطل هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. فمن عبادة الله وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، وكذا الجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. فلا بد من قيام هذه الشعيرة والدفاع عن حياض هذا الدين وهذا الإسلام، ولكن ذاك بشروطه وضوابطه، كل هذه موضحة ومبينة، وبينها أهل العلم. أما من يدعو إلى ترك الجهاد بالكلية فهذا عطل شعيرة من شعائر الإسلام، وفيه شبه بهؤلاء المتصوفة، وهكذا يجتهدون في إقامة دينه، اجتهاد في إقامة الدين وشعائر الدين يجب أن تكون ظاهرة واضحة في المجتمع، لا تخفى، ولا يعني الإنسان يحاول عدم إظهارها. كل شعيرة من شعائر الدين يجب أن تظهر، لأن كل منا في الحقيقة يمثل الإسلام. فإذا هذا حلق لحيته، وهذا أسبل ثوبه، وهذا كذا وكذا، ذهبت شعائر الدين، ما أقيمت شعائر هذا الدين. فعلينا أن نجتهد في إقامة شعائر هذا الدين، ولا نتعذر أو نتحجج بحجج واهية. فهذا من يعني علامات أهل التوحيد، فيجب أن نحافظ على هذه الشعائر، لا نتلاعب بها، لا يتلاعب الإنسان بلحيته، ولا إذا كان في هذه البيئة في المدينة لبس ثوبه وأخذ يلتزم بالسنة، وإذا خرج عنها غير هذا المظهر وهذا الشعار، وأصبح في شكل وهيئة أخرى مخالفة، وقد يكون أحيانا فيها تشبه ببعض الكفار، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به. لا بد من التوكل، ولا شك أن مقام التوكل مقام عظيم فيها شيء. الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وقرن التوكل بالإيمان بكثير من المواطن، فاعبده وتوكل عليه. فلا بد من التوكل على الله سبحانه، إياك نعبد وإياك نستعين. فلا بد من أخذ بالأسباب وتوكل على الله سبحانه وتعالى مع الأخذ بالأسباب. فلا يعني التوكل التواكل، عرفت هذا؟ بل لا بد من الأخذ بالأسباب والقيام بتلك الأسباب، ومع ذلك يسأل الله عز وجل العون والتوفيق والهداية والسداد على فعل الطاعات. فإذا هم بذلك رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات. فالإنسان محل الخطأ ومحل الزلل ومحل التقصير، ولكن يجتهد في رفع هذا التقصير، يجتهد في رفع هذا التقصير، ولا يستسلم لهذا الأمر، بل عليه ويجب عليه الاستغفار، ويجب عليه التوبة، ويجب عليه المسارعة في فعل الخيرات. فيجب أن تغرس هذه المعاني في نفوسنا، وأن تغرس في نفوس الناس، بدل تلك المعاني الفاسدة التي عشعشت والله في أذهان الناس من طرق الصوفية. فالصوفية عشعش في الناس أفكارا باطلة فاسدة، حتى تجد أنه يعني ما تدري هذا الشخص مسلم أو غير مسلم، بل والله أحيانا ما تدري هذا البيت مسلم أو غير مسلم، بيت بأكمله برجاله ونسائه وأطفاله وأولاده، ما ترى شيء من شعائر الدين يقام، ولا تعرف منهم إلا أن هذا اسمه أحمد أو اسمه خالد، ولا فرق بين هذا البيت الذي اسمه أحمد وخالد وبين البيت المجاور الذي أسماء أولاده جورج أو نحو ذلك. وكل هذا من أولئك المتصوفين الذين هدموا هذه المعاني وهدموا هذه المباني حتى أصبحت الأمة بهذا الوضع المزري الذي عليه حال كثير من المسلمين والعياذ بالله. فإذن لا بد من الأخذ بالأسباب، فإذن دافعين بذلك ما قد يخالف من آثار ذلك. وأعطاك مثال، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل، إذا كنت جائع فالجوع بماذا يزال؟ ها؟ بالأكل. لا، عند الصوفية لا، أنك إذا جعت وطلبت الأكل أو الرزق فهذا ينافي إيش؟ ينافي التوكل. ويعني يحثون الناس على إيش؟ على ترك التكسب وأخذ بماذا؟ بالأسباب. لا بد من الأخذ بالأسباب، دنيوية كانت أو شرعية كانت، لا بد من الأخذ بها. وهذا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل والاستعانة بالله عز وجل. فقال: وكذلك إذا آن أوان البرد، يعني دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه. فلا بد لكي تدفع هذا المكروه عنك أن تأخذ به بالسبب المعين على دفع ذلك المكروه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أدوية نتداوى بها ورقى نسترقي بها ويعني نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال: هي من قدر الله. فالأخذ بالأسباب من القدر، والله تعالى هو مسبب الأسباب، وهو الذي خلق هذه الأسباب وجعل هذه الأسباب. فهذه حال المؤمن بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. يعني لا يفقه هذه الأمور إلا من وضع نصب عينيه توحيد العبادة. فتوحيد العبادة منه التوكل، ومنه الإنابة، ومنه الخشية، ومنه الأمر بالمعروف، ومنه النهي عن المنكر، ومنه الجهاد في سبيل الله. وكل هذه المعاني يجب أن تكون واضحة ظاهرة، نتمثل بها في ذوات أنفسنا ونعلمها لأمتنا ومجتمعنا. فأنتم تعودون لمجتمعاتكم وتعودون لأوطانكم، فلا بد من غرس المعاني الحقة وإبعاد تلك المعاني الفاسدة التي لصقت في أذهان الناس، حتى أنهم لم يعودوا يعرفوا من الدين إلا تلك الصورة الباطلة، فأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. نسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نسأل الله إليك. يسأل الأخ الكريم يقول: ما هي غاية الصوفية في تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ الله عز وجل أوضح لنا أن طريقه واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. والله تعالى يقول: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ كل من سلك طريقا غير طريق الوحي فهو ضال لا محالة، ضال لا محالة. ونحن نعلم أن سبب هذا الضلال هو البعد عن الحق من جهة، وكذلك أهل الباطل لما أرادوا أن يفسدوا على أهل الإسلام دينهم نشروا هذه المعتقدات الباطلة، فتظاهرت باسم الدين وباسم الإسلام. أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، فلو جاءك هذا العدو بشكل مباشر لقمت ضده، ولكن يحاول من خلالك ومن خلال بعض المسلمين أن ينشر هذه المعاني الباطلة، أن ينشر هذه المعاني الباطلة. ولا شك أن الصراع بين الحق والباطل قائم ومستمر إلى أن تقوم الساعة. فبالتالي يعني كما جاء في الحديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فهناك مخالف وهناك مخذل، انتبه لهذه المعاني. هناك مخالف وهناك إيش؟ مخذل. عرفت هذا؟ فيأتي التخذيل من أمثال هؤلاء باسم الدين، فإذا هو يرقص، وإذا هو يجمع الرجال مع النساء، وإذا هو يشيع المنكرات، وإذا هو يهدم كل معروف، وإذا جاء أهل الحق وأهل المعروف كان حربا إيش عليهم. أليس هؤلاء مخذلين؟ ها، ومن أعظم أنواع إيش التخذيل والخذلان. فلا بد أن تبقى طائفة من هذه الأمة على الحق إيش ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. فأنت أمام عدوين، أمام مخالف وأمام إيش مخذل، فانتبه، وعليك أن تكون حارسا لهذا الدين وحارسا لهذا الإسلام حتى يصل صافيا نقيا لذات نفسك أولا، ولمن تنذرهم ثانيا، ولمن تعلمهم ثانيا. فبالتالي المشكلة أنك لا تأتي لأرض بيضاء، تأتي لنفوس وعقول قد عشعش بها هذا الظلام وهذا الباطل، أجيال وأعمار عديدة أصبح ما يعرف الإسلام إلا بهذه الصورة الفاسدة. فلا بد من إخراج لهذه المعاني الفاسدة، ولا بد من إيضاح للمعاني الحقة. تتضاعف المسؤولية على طالب العلم، تتضاعف، لأنك طبيب وتحمل الدواء، فلا بد أن تشخص الداء حتى تحسن وصف الدواء. كيف نجعل في نفوس الأمة تعظيم لعبادة الله وطاعة الله؟ كيف نجعل فيهم تعظيم لهذه المعاني الحقة من التوكل ومن الأمر المعروف ومن الجهاد ونحو ذلك؟ كل هذه المعاني لا بد أن توضح للأمة، وأن تبقى واضحة نقية ما تقبل الشك، وأن تكون قائمة في نفوسها، لا أن تكون مسقطة كما أسقطها هؤلاء. هؤلاء أسقطوها، هؤلاء دمروها، هؤلاء يعني قاموا ضدها والعياذ بالله. فأنت الطبيب لهذه الأمة التي ابتليت بهذه الأمراض، فإن سكت استمر هذا الداء، وإن قمت بهذا الأمر لا بد أن تكون على علم، ولا بد أن تكون على حكمة، ولا بد أن تصبر، لا بد أن تصبر. علم بدون حكمة وصبر لا ينفع. يا إخوتي، نحن بحاجة للحكمة في هذا الشيء. يتلطف الطبيب مع مريضه. وأنت لو جئت إلى طبيب ويعني بمرض ثم عنفك واشتد عليك بالقول، يمكن كرهت الدواء من ورائه بسبب أسلوبه أو طريقته. فأين الحكمة لطلاب العلم؟ وأين الصبر؟ لا بد أن نلقى ما نلقى من الناس، سواء لجهلهم كعوام أو من هؤلاء الأعداء أو هؤلاء المخدرين. فلا تجب أن تكون يعني يكون هذا الداعية نائم أو غافل أو متخاذل عن نصرة هذا الدين وبيان هذا الحق. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. السلام عليكم. والإسلام رحمه الله. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي، على مراتب في الضلال. فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، وهو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقالوا: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد، وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر، وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك، وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك إن القدر حجة. وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول ولا يلتزمونه، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك فمذهبت به. ومنهم صنف يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهود الإرادة. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة الذين شهدوا الحقيقة الكونية، فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات. وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عمن يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عمن يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. وهؤلاء يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. وقد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، قول المصنف رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية، يريد بهؤلاء المتصوفة. والصوفية كما قد تقدم يرون أن التوحيد أي توحيد الخاصة يراد به شهود الحقيقة الكونية، مع انحرافهم في هذا الباب وقولهم بالجبر وأن الإنسان مجبور على فعله. فهؤلاء المتصوفة على مراتب في الضلالة، فغلاتهم غلاة هؤلاء في هذه المسألة يجعلون ذلك مطلقا عاما، فعندهم أنه قد يكون هناك مانع من اتباع الأمر الديني الشرعي، ذلك أنهم يقولون إن كل فعل يفعله العبد فهو مجبور عليه، وبالتالي على العبد أن يشهد في هذا الفعل قدرة الله عز وجل، وما دام أنه يشهد قدرة الله عز وجل فما عليه في هذا إلا أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، إذ بزعم هؤلاء أن الكل من عند الله عز وجل، وهو إن فعل حسنة فذاك فعل الله عز وجل، وإن فعل سيئة فذاك فعل الله عز وجل. ويترتب على هذا تعطيل باب الأوامر والنواهي، وهذا قد تقدم بيانه. فإذا هؤلاء الغلاة يحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة، كل أمر خالفوا فيه الشريعة فحجتهم في ذلك أن هذا أمر مقدور، وما دام أنه أمر مقدور فعلى الإنسان أن يسلم لهذا الأمر، فعلى هذا لا يصبح هناك أي تقيد بأمر الشرع ولا أي حرص من الإنسان أو دافع من الإنسان على فعل الخير، فهو بهذا يستوي عنده فعل الخير وفعل الشر، إذ بزعمه أن الكل من عند الله عز وجل، وهو بفعله ذاك على أي الأحوال، على حال الخير أو على حال الشر، إنما هو يحقق أمر الله، يحقق أمر الله عز وجل. وهذا الذي قالوه، قال: وقول هؤلاء شر من قول اليهود والنصارى، بل هو من جنس قول المشركين الذين قالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهؤلاء شاكلوا وشابهوا المشركين كما سيأتي تفصيله كذلك، لأن أهل الشرك ابتدعوا في الجانبين، ابتدعوا في جوانب أنهم شرعوا أمور ما شرع الله عز وجل، شرعوا أمور ما شرع الله سبحانه وتعالى، كما فعلوا في مسألة الأنعام كما سيأتي، وتحليل بعضها وتحريم بعضها من عند أنفسهم. وهكذا إذا فعلوا سيئة نسبوها إلى الله عز وجل، فهم هنا يحتجون بشركهم على أن هذا مشيئة الله عز وجل. فقول هؤلاء المتصوفة هو من جنس قول أهل الشرك، من جنس قول أهل الشرك. فقال: وهؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، هؤلاء من أعظم أهل الأرض تناقضا، لأن هؤلاء الذين يحتجون بالقدر لا يطردون هذا في كل حال، وإنما في الحال الذي يروق لهم ويناسبهم يحتجون بالقدر، وفي الحال الذي لا يروق لهم لا يحتجون بالقدر. وقد بين ذلك فقال: بل كل من احتج بالقدر فإنه متناقض، فإنه لا يمكن أن يقر كل آدمي على ما يفعل. أنت يا الذي تحتج بالقدر لا يمكن أن تقر كل آدمي على ما يفعل، فلو جاء وسرق مالك ما أقريته على ذلك، ولو جاء واستحل عرضك ما أقريته على ذلك. فلا بد إذا ظلمه ظالم أو ظلم الناس ظالم وسعى في الأرض بالفساد وأخذ يسفك دماء الناس ويستحل الفروج ويهلك الحرث والنسل ونحو ذلك من أنواع الضرر التي لا قوام للناس بها، أن يدفع هذا القدر، أن يدفع هذا القدر أو القدر، فالإنسان يدفع هذا الأمر عن نفسه ويرفع هذا الظلم عن نفسه. ولا يمكن في هذه الأحوال أن يحتج بالقدر، أن يحتج بالقدر وأن يعاقب الظالم بما يكف عدوانه وعدوان أمثاله، فيقال له: إن كان القدر حجة فدع كل أحد يفعل ما يشاء بك وبغيرك. لو كان القدر حجة فليفعل من شاء ما شاء، فليفعل من شاء ما شاء. فهل تستقيم حياة بهذا؟ هل تستقيم الحياة بهذا؟ يستحيل أن تستقيم أمور الناس بهذا. فكيف يصبح القدر حجة لهؤلاء؟ فإذا كان يصح أن يكون حجة في مصالح الناس، فيمكن بعد ذلك أن يصح حجة في جانب عباد الله عز وجل، في جانب عباد الله عز وجل. فإذا كان لا يصح أن يحتج به في جانب مصالح الناس، فهو كذلك لا يصح أن يحتج به في جانب عباد الله عز وجل. فإذا وإن لم يكن حجة بطل أصل قولك، بطل أصل إيش؟ أصل قولك أن القدر حجة. فإذا لا يمكن ولا يصح بأي حال أن يكون القدر حجة للعاصي، حجة لمن؟ للعاصي، كما هو لا يصح أن يكون حجة لهذا المخطئ أو المذنب في حق الناس، في حق الناس. قال: وأصحاب هذا القول الذين يحتجون بالحقيقة الكونية لا يطردون هذا القول، أي لا يستمرون فيه، لا يلتزمونه في كل حال، لا يلتزمونه في كل حال، وإنما هم يتبعون آراءهم وأهواءهم. يعني متى ما كان القدر يناسب رأيه وهواه أخذ به، وإذا كان القدر لا يناسب رأيه وهواه لم يأخذ به، كما قال فيهم بعض العلماء: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري، أي مذهب وافق هواك تمذهبت به، وعندما يأتي أمر الطاعة تحتج بإيش؟ بالقدر، فتقول إن شاء الله أن أصلي سأصلي، وإن لم يشأ أن أصلي فلن إيش؟ فلن أصلي. فيبدأ هنا يقول إيش؟ يصبح قدري، يصبح ماذا؟ قدري، يحتج، عرفت هذا؟ وإن كان في جانب إيش؟ في جانب معصية قال أنا مجبور، أنا ماذا؟ مجبور. فلماذا لا يقول أنا مجبور على الطاعة فأطيع وأصلي، سأقوم أصلي لأنني مجبور؟ فإذا جاء باب الطاعة أصبح قدري، وإذا جاء باب المعصية أصبح ماذا؟ جبري. فيتمذهب بالمذهب الذي يوافق إيش؟ هواه. فهؤلاء صنف وهم غلاتهم، وهم ماذا؟ غلاتهم. ومنهم صنف، هذا الصنف الثاني، يدعون التحقيق والمعرفة ويزعمون أن الأمر والنهي لازم لمن شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات. يعني إذا كان العبد لم يصل إلى الدرجة المطلوبة من التصوف بحيث أنه يرى لذات نفسه أنه فاعل لهذه الأشياء وأن لهذه النفس هذه الصفات، فيقول هذا يلزمه إيش؟ أن يأتي بالأوامر والنواهي، يلزمه أن يأتي بالأوامر والنواهي. بمعنى هذا أنه إذا كان من المريدين أو كان من عوام الناس فعليه أن يلتزم بالأوامر والنواهي. لماذا؟ لأن هذا لم يصل إلى درجة ورتبة من هذا الشهود بحيث أنه لا يشهد لذات نفسه فعلا، لا يشهد لذات نفسه فعلا. فقال يزعمون أن الأمر والنهي لازم، لازم لمن؟ لهذا الصف من الناس. من هو؟ من شهد لنفسه أفعالا وأثبت له صفات. أما الصف الثاني، أما من شهد أن أفعاله مخلوقة أو أنه مجبور على ذلك وأن الله هو المتصرف فيه كما يحرك سائر المتحركات، فإنه يرتفع عنه الأمر والنهي والوعد والوعيد. فإذا وصل إلى مرتبة في التصوف بحيث لا يرى لنفسه فعلا وأنه متحرك كسائر المتحركات، فعند هذا لا يلزمه الأمر والنهي. بمعنى أن المتصوفة يرون أنه في حال وصول هذا الشخص إلى رتبة معينة عند ذلك تسقط عنه الأوامر والنواهي. وقد يقولون من شهد الإرادة سقط عنه التكليف، من شهد الإرادة سقط عنه ماذا؟ التكليف. فإذا وصل إلى مرحلة الشهود، فبالتالي هذا الذي يصل إلى مرحلة الشهود ويشهد الله عز وجل على حد زعمه فهذا لا تكليف عليه، هذا لا تكليف عليه. وكما سيأتي من زعمهم أنهم يقولون في هذا يصبح مثل البحر، الذنوب لا تضره كما أن الأوساخ لا تؤثر في إيش؟ في البحر الخضم. فيرون بعد ذلك أنه لا يتأثر بذنب ولا ينتفع به بطاعة، وهذا من استدراج الشيطان، هذا من استدراج الشيطان لهم والعياذ بالله. ويزعمون أن الخضر سقط عنه التكليف لشهوده الإرادة، فهذا من مزاعمهم أنه لهؤلاء الأولياء مرتبة تسقط عنهم التكاليف، تسقط عنهم ماذا؟ التكاليف بها. فهؤلاء يفرقون بين العامة والخاصة. إذن هذا القسم لخص لك قوله بأنهم يفرقون بين العامة والخاصة، الذين شهدوا الحقيقة الكونية فشهدوا أن الله خالق أفعال العباد وأنه مريد ومدبر لجميع الكائنات. فإذا كان من العوام فكيف يكون الأمر معهم؟ يلزم بالأوامر والنواهي ويلزم بالحقائق الدينية. أما إذا كان من الخواص فذاك تسقط عنه الأوامر والنواهي ويكتفي بشهود الحقيقة الكونية قال: وقد يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا. بين من يعلمه علما ومن يراه إيش؟ شهودا، أي لا يكتفون بمجرد العلم. فبعضهم إذا قال إذا كان الشخص علم هذه الأمور دون أن يشهد ذلك شهودا، أي تكشف له الحجب ويكون مع الحضرة الإلهية مشافهة، فإذا لم يصل إلى مرحلة الكشف فهو يظل على التزام الأوامر والنواهي، بمعنى أنه لا تسقط عنه الأوامر والنواهي حتى يكشف له الحجاب وحتى يرى الله مشاهدة، حتى يراه إيش؟ مشاهدة. فقال: يفرقون بين من يعلم ذلك علما وبين من يراه شهودا، فلا يسقطون التكليف عن من يؤمن بذلك ويعلمه فقط، ولكن يسقطونه عن من يشهده فلا يرى لنفسه فعلا أصلا. يشهد من؟ يشهد الحضرة إيش؟ الإلهية على حد زعمه. ولا شك أن هذا من استدراج الشيطان، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: تعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. فلا سبب إلى رؤية الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا، فهي أمر ممتنع، ولكن الشيطان يستدرج هؤلاء. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما تكلم مع ابن صياد فقال له النبي: ماذا ترى؟ قال: أرى عرشا على الماء. قال: ذاك عرش الشيطان. قال: ذاك عرش الشيطان. فهذا الذي يراه هؤلاء إنما هو شيطان من الشياطين يتمثل لهم، يستدرجهم بهذه الأمور والأحوال. لماذا؟ ليخرجهم عن الدين. كيف يخرجهم عن الدين؟ بترك العبادة. بترك ماذا؟ العبادة. فأصبح هؤلاء لا دين لهم، أصبح هؤلاء لا دين لهم يعوذ بالله. فقال: وهؤلاء لا يجعلون الجبر وإثبات القدر مانعا من التكليف على هذا الوجه. إذا كان للعوام أو إذا كان من طبقة من يعلم ولم يشهد فذاك يرون أنه مطالب بإيش؟ بالأوامر والنواهي والتكاليف. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوعيد، فهؤلاء الطوائف من غلاة المتصوفة ومن كبار المتصوفة استدرجهم الشيطان وأوقعهم في هذا النوع من يعني التوحيد الذي يسمونه الشهود أو المرتبة الثانية التي يريد هؤلاء أن يحققونها من التوحيد، وهو أنه يشهد الحضرة الإلهية أو يشهد الحقائق الكونية معاينة بزعمهم. نعم. وقد وقع في هذا طوائف من المنتسبين إلى التحقيق والمعرفة والتوحيد، وسبب ذلك أنه ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر عليه خلافه، كما ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر، اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد. وهؤلاء يثبتوا القضاء والقدر ونفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا. وقول هؤلاء شر من قول المعتزلة، لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين الذين لم يشهدوا هذه الحقيقة الكونية، ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يصدق عنه الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة، وربما تأولوا وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين عندهم هو معرفة هذه الحقيقة. وقول هؤلاء كفر صريح. نعم. وإن وقع به طوائف. نعم. إذن جاء هنا ليعقد مقارنة بين ما عليه القدرية الذين هم المعتزلة وبين ما عليه هؤلاء الصوفية الجبرية، والمقارنة في ناحيتين: في ناحية الحقيقة الكونية القدرية، وفي ناحية الحقيقة الدينية الشرعية. وهنا سؤال: هل المعتزلة عظموا الأمر والنهي أو لم يعظموه؟ عظموه، عرفنا؟ هل المتصوفة عظموا الأمر والنهي أو لم يعظموه؟ لم يعظموه. طيب ناتي للجانب الكوني القدري، هل المعتزلة عظموا الجانب الكوني القدري؟ لا، لم يعظموا. عرفت هذا؟ لماذا؟ لأنهم أنكروا قدرة الله في فعل من؟ في فعل العبد. أنكروا قدرة الله في فعل العبد، فهذا ليس من تعظيم أمر الله الكوني القدري. عرفنا هذا؟ واضح؟ فإذن قال: وسبب ذلك أن هؤلاء الصوفية الجبرية، الصوفية ماذا؟ الجبرية، ضاق نطاقهم عن كون العبد يؤمر بما يقدر يعني عليه خلاف، بما يقدر عليه إيش؟ بما يقدر عليه ماذا؟ خلاف. يؤمر بأمر ويقدر عليه أنه إيش؟ لا يقوم بهذا الأمر. لم يفهموا هذه المسألة، وهي كيف أن العبد يؤمر ثم لا يعني لا يفعل، ثم ماذا؟ لا يفعل. كيف يؤمر بأمر ثم لا يفعل هذا الأمر، فكيف يقدر عليه خلاف هذا الأمر؟ لم يفرقوا بين ما أراده الله كونا وما أراده دينا وشرعا. فالأمر في أي البابين؟ في الباب الديني الشرعي أو في باب الكون القدري؟ الدين الشرعي. فقد يأمر الله عز وجل بأمر دينا وشرعا، عرفت هذا؟ ولكن يقدر عليك خلافه. أمرك أن تصلي فلم تصلي، فهؤلاء ضاقت عقولهم عن الاستيعاب والتفريق بين ما أراده كونا وما أحبه شرعا. فليس كل ما أراده أحبه، وليس كل ما أحبه أراده، فيجب التفريق بين البابين. فهؤلاء لم يستوعبوا هذه المسألة، كما هو في المقابل ضاق على منع القدرية، ضاق نطاق المعتزلة ونحوهم من القدرية عن ذلك، لم يستوعبوا هذا الأمر، الفرق بين ما أحبه وبين ما أراده. ثم المعتزلة أثبتت الأمر والنهي الشرعيين. المعتزلة عرف عنهم إثبات الأمر والنهي ماذا؟ الشرعيين. وذلك يعني وإن كان في قولهم خلل، لكن عظموا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عرفت هذا؟ وأيضا في باب الإيمان ليسوا بماذا؟ بمرجئة. فظهر منهم تعظيم الأمر والنهي، وإن كان قد أخطأوا من وجه آخر، لكن لديهم تعظيم. ليش؟ فإذا أثبتت الأمر والنهي الشرعيين دون القضاء والقدر. في القضاء والقدر هم قدرية، أنكروا قدرة الله بفعل العبد، لكنهم عظموا الأمر والنهي الشرعيين، فقالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل، قول واعتقاد وعمل. ف فقال دون القضاء والقدر اللذين هما إرادة الله العامة وخلقه لأفعال العباد لأنهم قدرية. وهؤلاء أي المتصوفة يعني أثبتوا القضاء والقدر ولكن نفوا الأمر والنهي في حق من شهد القدر، في حق من شهد إيش؟ القدر. فعندهم إذا كان هذا وصل إلى مرحلة الشهود فعند ذلك لا أمر ولا نهي عليه، إذ يعني إذ لم يمكنهم نفي ذلك مطلقا، يعني ما استطاعوا نفيه ماذا مطلقا، فأبقوه للعوام كأمر ونهي وأسقطوه عن الخواص، أسقطوه عن من؟ عن الخواص. فإذا قول هؤلاء شر من قول من؟ المعتزلة، لأن إسقاط الأوامر والنواهي إسقاط للدين ويعني شعائر الدين، إسقاط لشعائر ماذا؟ الدين الظاهرة. فإذا أسقطت شعائر الدين الظاهرة ماذا بقي من حال الأمة؟ عرفت هذا؟ لهذا لم يكن في السلف من هؤلاء أحد، لم يقل أحد من السلف بقول هؤلاء. وهؤلاء يجعلون الأمر والنهي للمحجوبين، يعني هذا فيه احتقار وتقليل الأمر والنهي، فأصبحت هذه الأمور عبادة من ودين من؟ دين العوام. وبالتالي هم يقولون أنتم أهل الشريعة ونحن أهل إيش؟ الحقيقة. هم أهل الحقيقة ونحن أهل من؟ أهل الشريعة. ونحن العوام وهم من؟ الخواص. وهم الذين شهدوا ونحن الذين حجبوا. هذا الذي يبررون به باطلهم. فعلى هذا ما أصبح للأمر والنهي أي وزن أو قيمة في نفس هؤلاء. فإذن يعني قال عنهم ولهذا يجعلون من وصل إلى شهود هذه الحقيقة يسقط عنه ماذا؟ الأمر والنهي، ويقولون إنه صار من الخاصة. وربما تأولوا قول الله يعني على ذلك قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فاليقين هو ماذا؟ الموت. عرفت هذا؟ وهؤلاء فسروه بأي شيء؟ بالحقيقة. فقال إذا وصلت إلى مرحلة الشهود سقطت عنك التكاليف، سقطت عنك ماذا؟ اليقين. عندهم هو معرفة هذه الحقيقة، وقول هؤلاء كفر صريح، كفر ماذا؟ صريح، لأنه تعطيل للعبودية، تعطيل لماذا؟ للعبودية. فأصبح بعد هذا إذا سقطت عنك الأوامر والنواهي وأصبحت فقط تشهد الحقيقة الكونية، ما أصبح فرق بينك وبين كفار قريش. عرفت هذا؟ لا فرق بينك وبين أولئك. نعم. وإن وقع فيه قوائم لم يعلموا أنه كفر فإنه قد علم بالإضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد ما دام عقله حاضرا إلى أن يموت، لا يسقطان عنه لا بشهوده القدر ولا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، فإن أصر على اعتقاد سقوط الأمر والنهي فإنه يقتل. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين. نعم. فإذن دعوى إسقاط الأمر والنهي هذا كفر، إيش؟ كفر صريح. عرفت هذا؟ لأنه من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن الأمر والنهي لازمان لكل عبد، لا يسقطان عن إيش؟ عن أي عبد من العبيد. عرفت هذا؟ ما دام أن عقله حاضرا، متى يسقط عنه التكليف؟ ها؟ إذا ذهب عقله مثلا، إذا ذهب إيش؟ عقله. فالمجنون حتى يعقل، حتى يعني يفيق. عرفت هذا؟ فعلى هذا هذه الدعوة من هؤلاء بدعوى أنه يسقط عنه التكليف بشهوده القدر هذه دعوة كفرية، دعوة ماذا؟ كفرية. فمن لم يعرف ذلك عرفه وبين له، يعني قيمت عليه الحجة، تقام عليه إيش؟ الحجة. لو جاء إنسان ونشأ في بيئة صوفية وعلم هذا الأمر على مبادئ هؤلاء المتصوفة وجاءنا بهذا الفكر وبهذا القول، علينا أن نعرفه ونبين له. فإذا أقيمت عليه الحجة التي يكفر بخلافها، فعند ذلك يعني إما إن أصر على ذلك فإنه إيش؟ يقتل. فإن تاب تاب الله، تاب الله عليه. لكن إن أصر على ذلك فإن هذا الأمر كفر وموجب لقتله، موجب لماذا؟ لقتله. وقد كثرت مثل هذه المقالات في المستأخرين، متأخرة الصوفية عندهم من هذا الشيء الكثير. ولذلك الذي يعرف بيئات المتصوفة يجد أن انتشار أنواع من الباطل والشر في هؤلاء الشيء الكثير. المجتمعات ينتشر فيها المخدرات والعياذ بالله، واختلاط النساء بالرجال، واستهانة بالأوامر والنواهي، وشيء كثير من مما يشيب له الرأس عند هؤلاء. وكأنك لست في أناس ينتسبون لهذا الدين، وإنما في أناس يعني من الحشاشين ومن أصحاب المخدرات والعياذ بالله، ومن أسافل الناس لما يعرف عنهم من سلوكيات وأفعال. فانتشر هذا الأمر فيهم، انتشر هذا الأمر ماذا؟ فيهم. وموالدهم تفضحهم عندما يجتمعون في موالدهم، تعرف حال هؤلاء. فبعض البيئات التي لهؤلاء لهم فيها صولة وجولة، انظر إلى موالدهم التي يجتمعون.